ظهر تحت شعار فن الجميع، وشعار متاعنا يكون باش يكون من حقي نشر فن. نورمال مو فما فرقة مدوس، معناها مازلنا مش عارفين باش تجي ولا باش فما مشاكل عنده. صارت عملول مي فيرسيون تستيال، معناها ما ياش شكل فيرسيون، معناها السنة إن شاء الله نحاولوا باش تكون مخير. ندعو الناس كل باش تحضر، دخول مجاني. فما توصيات صغيرة بالنسبة اللي فما شكون يقول لك تبش ولا حاجة يتوسخ راهو بالبرودوي وما عادش تنحى، لا راهو البيولوجيست معناها تمسح يتنحى بيك ماك البنات سيرتو أكل بلالت وأكل حكايات معناها الفم الحديد وكل شيء ماذا بك ما تجيبهمش. احنا عندنا مجموعه سلميه، معناها هذه اول حاجه مجموعه جديده معناها معروفه قبل، لكن انا حبيت معناها نحاول اني نجتهد باش نعمل السلميه ندخل فيها الانشاد. عندنا مده قاعدين نحضروا، عندنا شويه قصائد، عندنا شويه صوفيه شويه صوفيات.